بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 71 في مذاكرة صحيح الإمام مسلم من خلال تلخيص أبي العباس القرطبي له، وهذا هو المجلس الأول فيه في كتاب البيوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة والغرر. البيوع فيها أمور منهي عنها، وهي في أصلها عقد معاوضة على مال أو منفعة بين البائع والمشتري، فإذا وجد هذا العقد على مباح صح البيع. دخل في هذا أشياء ممنوعة وحرمتها الشريعة، إما لذاتها كما حرم من بيعه من النجاسات والسموم والمؤذيات، أو ما حرم لغيره مما يورث الغرر والجهالة، فهذه محرمة لما صاحبها من هذه من الغرر والجهالة، فحرم البيع لأجله. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الملامسة، نهى عن الملامسة والمنابذة. يقول: المس هالشيء والمس هالشيء هذا وخلاص، فالبيع عندهم بمجرد اللمس، أو أنبذ لي هذا الشيء وأنبذ لك، ارمه علي وارميه عليك ويصح البيع. هذا غلط، لم يتبين ما هي السلعة المباعة وما هي قيمتها، فنهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام نهيه عن الغرر. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين. نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، هذه التي نهى عنها كما سبق في البيعتين، بيع الملامسة وبيع المنابذة. ونهى عن لبستين يلبسها الناس. نعم. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار لا يقلبه إلا بذلك. نعم. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما على غير نظر ولا تراض. يقول: ما أرميه عليك أو ما ترميه علي، فهذا هو البيع، خذ واخذ من غير أن يتبين المبيع، فهذا من ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بيع انطوى على الغرر والجهالة. اي نعم. وعنه رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر. بيع الحصاة، يقول: أبرمي حصاتي، ما طاحت عليه فهو لك بكذا، أو أشتريه منك بكذا، هذا غرر. في الأراضي يقول: ها أبرني حصاتي، ما أنتهى إليه حد الحصات هذا حد أرضي أو حد ما أشتريه منك، هذا أيضا غرر، أي لم يتبين فيه المشتري، لم تتبين فيه السلعة وبالتالي قيمتها، فدخلت في الغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأنه انطوى على جهالة إما في المبيع وهي السلعة أو جهالة في ثمنها. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا في الصحيحين من البيوع المنهي عنها البيع إلى أجل غير منضبط، وهو بيع حبل الحبلة، يشتري منه جزور يقول أوفيك إن شاء الله، ما هو بنتاج أمه، الانتاج الثاني قد تنتج وقد لا تنتج، فانطوى ذلك على جهالة، وهذه الجهالة أفسدت هذا العقد، لأن العقود عقود البيع مبناها على المعاوضات بالمال أو بالمنفعة، وإرفاق العقود على هذه الجهالات معناها تضييع الحقوق، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر منه، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وعن تلقي الجلب، وعن التصرية، وعن النجش. هذه أربع منهيات: أن يبيع الرجل على بيع أخيه هذا الأول، وتلقي الجلب هذا الثاني، وعن التصرية هذا الثالث، وعن تلقي الركبان أو عن النجش هذا الرابع. بيع الرجل على بيع أخيه لما يحصل من جراء ذلك من إساءة الظنون والضغائن وإثارة الأحقاد في النفوس، فإذا استقر البيع على أخيك لا يجوز أن تزاود عليه، لا يبع أحدكم على بيع أخيه، أي إذا استقر البيع له، ولا يسم على سومه، إذا استقر السوم في المزايدات على أخيك ما يجوز تأتي تقول لا أنا أشتريه منكم بأغلى أو أبيعكم إياه بأرخص حتى يأذن هذا المزايد عليه، لأن في هذا إغار الصدور. أما ما دام باب المزايدة مفتوحا من يزيد فكل يزيد بذلك، وقد زاود النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه زاود، لكن إذا استقر البيع، إذا استقر السوم على أحدهم فلا يجوز لك أن تزيد عليه دفعا للمبيع أن يأخذه أو حقدا عليه في ذلك. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وفي رواية على سيمة أخيه. السوم على سوم أخيه وعلى سيمته إذا استقر في المزايدات، والناس لهم فيها عرف، فمن عرفه من يقول حراج واحد حراج اثنين، ما بعد الحراج إلا البيع ثم نصيبك، فإذا قال نصيبك المدلل والساعي للمزاود لا يجوز أن تأتي وتزاود عليه، تزايد عليه تتزاودان على السلعة ما دام باب المزايدة والمزاودة مفتوحا، أما إذا استقر السوم واستقر البيع فلا يجوز أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته. نعم. هذا خاص بالمسلم، أما في غير المسلم فهو مكروه ليس حراما، وإنما الحكم خاص بالمسلمين، لأن الأخوة فقط هوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. نعم. وعنه رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يتلقى الركبان. تلقي الركبان هو استقبال الذين لا يعرفون الأسواق في قيمتها وأسعارها، خصوصا من البوادي، يتلقاهم في أطراف المدينة وفي الطرق، يشتري منهم لأنهم لا يعرفون الأسواق وأقيامها. هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه الإضرار بجالب البضاعة. فإن كان لا يجهل فليس هذا من تلقي الركبان. ولا يبع حاضر لباد، الباد هو البدوي، لا يجوز لحاضر أن يبيع له لأنه لا يعرف، فإن كان يعرف لا، زال الغرر. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضنا على بيع بعض سبق. قال: ولا تناجشوا. والنجش مما يقع في البيوع محرما لها. ما النجش؟ نوعا يزايد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها، وإنما لينفع بائعها. سيارة عرضت في السوق، زاود الناس فيها، دخل أحد المزاودين ما له نية بالسيارة، لكن يبي يرفع قيمتها علشان مالكها رفي ذلة، هذا نجش وظلم. ومنه النجش العكسي، أن يزهد في قيمة السلعة لينفع من مشتريها، أي ترى ما تسوى لها القيمة، لا تتعب نفسك، فيحقر من قيمتها لينفع المشتري ويضر البائع. هذا نجش وهذا نجش، وهو ظلم، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعده من البيوع المحرمة. ولا تسروا الإبل والغنم، سمى هذه بالتصرية، والناقة الحلوب مصرات، وكذا البقرة وكذا الغنم. والمصرات من منع حلبها يومين حتى يمتلئ ثديها، فيظنها المسكين أنها حلوب تنتج حليب واجد، وهذا غش، هذا نوع من أنواع الغش. فإن أخذها، اشترى الناقة الخلفة وقال له: ذاك تراها تملى سطل ناسكال، تملى الجدر، وحلبها قدامه لأنه ما منعها من الحلب، صراها يوم يومين، فإذا رجعت إلى طبيعتها وإذا هي ما تحلب إلا نصف الطاسة أو نصف السطل، فهذا من تسرية الإبل التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يفعل؟ يرجع هذه الناقة ومعها صاع من تمر مقابل ما حلبها في الأيام الماضية، أو يرد عليه البائع شيئا من قيمتها لما غشه فيها من هذه التصرية. وهذا كما يكون في الإبل يكون كذلك في كل محلوب من بهائم الأنعام. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، ونهى أن تلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. نعم، نهى أن تلقى السلع هو تلقي الركبان حتى تبلغ الأسواق، ففي الأسواق يجتمع الناس الشارون والبائعون ويتزايدونها بعلم، ولا يضر بعضهم بعضا بجهلهم بالأسواق وأقيامها وأسعارها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. نعم، لا تلقوا الجلب، الجلب في المجالب، المجلبة تسمونها أنتم المحطة، يأتي بغنمه، يأتي بسمنه، فلا يتلقى قبل وصوله إلى المجلبة والمحطة والسوق، فإنه في تلقيه إياه ينقص قيمته ويغمض على هذا البائع قيمتها، حتى يحضر بسلعته الأسواق إلى المحطة إلى السوق والناس أمامه يتبايعونها بقيمتهم، إن شاء باع وإن شاء رجع بها ولم يبع، لأن في التلقي سبب لماذا؟ سبب لكسر القيمة وبخس ثمنها. طيب إذا تلقى الجلب فاشترى منه بأقل، جلب له غنم، الغنم بالسوق تسوى 2000، اشتراها منه هناك 1000، كسر النصيفة، فإذا جلب جاء السوق فهو بالخيار، إما أن يبقى وإلا أن يرجع عن بيعه، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر منه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والحظوا هذا النهي عن الغش في السلع وفي الأسواق كلها دفعا للتشاحن والتنازع والتخاصم بين الناس، وإحقاقا للحق ورفعا للظلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يبع حاضر لباد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. نعم، تلقي الركبان وهم الذين أتوا جالبين سلعهم لا يتلقون في الطرقات، وإنما ينظر بهم حتى يحضروا إلى الأسواق. ومن تلقي الركبان من يتقدم عن السوق بمسافة بعيدة ويتلقى أصحاب السيارات يسمسر عليه، هذا من تلقي الركبان، إذا طب السوق فهو بالخيار، باعك أو باع غيرك. وكذلك ألا يبيع حاضر لباد، لأن البدوي وهو البادي لا يعرف الأسواق وضربها والسلع وأقيامها، فقد يكسر سلعته أو يبخسه قيمتها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي الوسائل الموصلة إلى الغايات المحرمة. هل من تلقي الركبان ما يكون من الذهاب إلى الدول والإتيان بالوكالات التجارية؟ الجواب لا، ليس هذا من تلقي الركبان ولا من الاحتكار. ومثلها كذلك من يأتي إلى ما يسمى بمهرجانات التسويق واجتماعهم، لا يكون هذا من تلقي الركبان. نعم. قال طاووس: فقلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا تكن له سمسارا. نعم، وهذا من النهي من البيع لحاضر لباد، أن يشتري منه بأبخس من قيمتها أو يكون له دلال وسمسار يلعب عليه، ما يعرف السوق يلعب عليه حتى يأخذ منه السعي بأقل قيمة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. نعم، لا يجوز أن يبيع الحاضر لباد ولو كان بينهما أخوة ونسب، لأن مال المؤمن لا يحل إلا عن طيب نفس منه، فإن وكله قال رح بعها من غير تلقي فهذا جائز. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن التصرية عيب يوجب الخيار. الخيار هو الخيرة، وثبتت السنة بأنواع من الخيار: خيار العيب، خيار الغبن، غبنه بقيمتها إما بيعا أو شراء، سلعة تسوى 100 غبنه باعها عليه 200، أو تسوى 100 فباعه عليها اشتراها منه 50، هذا حرام. ومن الخيار خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، مجلس العقد، ومن الخيار خيار الشرط، أبيعك على شرط كذا، ومن الخيار خيار المدة. فهذه خمسة أنواع من الخيار جاءت الشريعة بها. وخيار العيب كثير، وذلك أن يكون في السلعة عيب، أن يكون في السلعة عيب لا يخبر به البائع. يبيع سيارة منكسر فيها الجير، مخبطة الماكينة، هذا عيب. يقول السيارة ما فيها رش وهي مصدومة ومعجنة المعجون، هذا خيار العيب. وإذا ثبت العيب رفع الأمر إما إلى شيخ السوق وإلا إلى القاضي، يبطل البيع بذلك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة وقراه فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. نعم، اشترى منه دابة حلوب، بقرة خلفه أغنمه وهي مصرات لم تحلب، حلبها اليوم الأول وإذا حليبها واجد، اليوم الثاني وسط، اليوم الثالث أقل، رجعت إلى طبيعتها، هذه مصرات، أظهر لها حليب بأكثر مما تنتجه. ومقصود الناس من الخلفات التمنح منها من اللبن والحليب. فهو بعد ثلاثة أيام بالخيار، إن شاء ردها ومعها صاع من تمر مقابل ما حلبها الأيام الثلاثة، والصاع ثلاثة كيلو، وإن شاء أبقاها وأخذ فارق الثمن، وإن شاء صبر وجعل إثمه ومظلمته على من غشه وصراها عليه. نعم. وفي أخرى: فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء. نعم، لا سمراء أي مهب صاعا من بر، صاعا من تمر. ومعنى ذلك أنه أن المشتري بخيار النظرين في خيار العيب، إما يرد السلعة ومعها مقابل ما استحلب منها تقديرا صاع من تمر، وإلا أن يمسكها ويأخذ عوض نقص الثمن. نعم. وفي أخرى: صاعا من طعام لا سمراء. السمراء هي البر، الحنطة. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينقل. هذا مسألة مهمة في بيع السلع قبل أن يستقر ملك المشتري لها. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. حتى يستوفيه. حتى يستوفيه. نعم. قال ابن عباس. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: واحسب كل شيء مثله. نعم. وفي أخرى: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. نعم، من باع سلعة فلا يجوز أن يبيعها حتى يحوزها، فالطعام يحوزه بكيسه. وش دولة الكهرباء ما له أحد يدبره؟ نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.